خدنا اربع وجوه مش كده مما قيل في توجيه الاحرف للسبح. اليوم ان شاء الله تعالى بنستكمل المسير مع توجيه الاقوال في قضية الاحرف السبع. البعض قال ان المراد بالاحرف السبع القراءات السبع، وهي القراءات السبع المعروفة. وانا ان شاء الله عايز في المحاضرة نبقى نديكم فكرة عن القراءات السبع على فكرة يعني. بلك فالبعض بيقول ان المراد بالاحرف السبع القراءات السبع، ويمكن كتير من العوام وانصاف المتعلمين بيعتقدوا انه قول النبي صلى الله عليه وسلم انزل القرآن على ثلاث احرف ان المراد به القراءات السبع. الزركشي بيقول باضعف الاراء، شوف بقول لك ده اضعف الاراء. ليه؟ قال لان الطبري وانت لما تقرا مقدمه تفسير الطبري والكلام ده نقله ابن كثير في كتاب فضائل القران، طبعا دي حاجات مش انا بقولها لك كده من باب العلم، اللي عنده فيكم تفسير ابن كثير احيانا بيجيبوا كتاب فضائل القران ده في اوله واحيانا بيجيبوه في اخره هتلاقيه ملحق بالتفسير، هتقرا فيه كلام ابن كثير عن القراءات السبع. وذاكر قول الطبري ان الطبري بينكر ويستبعد تماما ان المراد بالاحرف السبع القراءات السبع، استبعد هذا تماما. خلاص ليه؟ بيقول ان القراءات السبع دي كلها على حرف واحد، مش القراءات سبع احرف، كل القراءات السبع دي داخله في ايه؟ في حرف واحد، مش هي الاحرف السبعة، لا ده كلها بيقرأ بيها ها ما كان على حرف ايه؟ على حرف واحد، وهو الحرف الذي كتب به عثمان المصحف. يعني بص اللي كتب به عثمان المصحف تلاقي القراء بيبصوا لها ويقرؤوها، بس يفتح يكسر يميل يعدل مش كده؟ في قراءة بالإمالة وقراءة بالإشباع وقراءة الكلام ده تعرفوه من غير علم القراءة. كل ده بيعملوه في ايه؟ في الأحرف التي كتب بها عثمان المصحف. فتبقى القراءات السبع دي كلها خاضعة لإيه؟ لحرف واحد، لكن مش هي السبعة أحرف. وصل لك؟ وعشان كده بيقول الزركشي إن ده أضعف الآراء، وهتلاقي فعلا إن كثير مضعف، والطبري مضعف الرأي ده، وعندهم إن القراءات السبعة دي كلها ها داخلة في حرف إيه؟ واحد، وهو الحرف الذي كتب به عثمان الايه المصحف. مع ان ظن كثير من الناس ان في تفسير هذا الحديث ان المراد بالاحرف السبع القراءات الايه قراءات السبع. وصلت فضعفوا هذا الراي. الراي السادس بيقول ان المراد بالقراءات السبع ان القران بيقرا بسبع لغات لسبع قبائل. كان في سبع قبائل وكل قبيلة ليها لغة، فده معنى ان القرآن نزل على سبع احرف، يعني نزل على السبع لغات للسبع قبائل دول بلغة السبع قبائل. خلاص بلغة السبع قبائل. بيقول لك هي لغات بتختلف في النطق وتتفق في المعنى. خلاص كل واحد بينطق الكلمة على حسب لغته، لكن المعنى عند السبعة واحد. المعنى عند السبعة ايه؟ فلو جبت سبع افراد من السبع قبائل وقفتهم تنطق الكلمة دي، هتلاقي ده بينطقها بشكل وده بشكل وده بشكل وده بشكل وده بشكل وده بشكل. يبقى اختلفت ايه؟ الصورة. الصورة صورة النظر. تسأل السبع عن المعنى هتلاقي الاولاني زي الاخير. خلاص؟ زي ليه؟ زي الاخير. فقالوا ان معنى ان القرآن نزل بقراءات سبع يعني نزل بسبع لغات وهي كلها عربية. عشان ما نخرجش عن قولنا قرآن العربية. كلها ايه؟ عربية. تختلف صورتها ويتحد معناها. المعنى كله واحد. واحتجوا اصحاب هذا الرأي. والرأي ده لما تيجي انت تقرأ في شعب الايمان للبيهقي. وده كتاب ريت تقتنوه لانه طبطب جدا. البيهقي في شعب الايمان طبعا هو بينطلق من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وستون شعبة وفي لفظ بضع وسبعون شعبة. فبقول بقى ان شعب الايمان دي مش بضع وستين وبضع وسبعين العدد لا يراد به الحصر. ده شعب الايمان دي يعني بسم الله ما شاء الله. وبدأ يجمعها ويحصرها من اول اماطة لان هي ابنها كده اماطة الاذى من الطريق واعلاها لا اله الا الله. فكان من شعب الايمان التي عدها الايمان بالقرآن وحفظه وكيفية نزوله. وده من شعب الايمان انك تؤمن بالقرآن وبحفظ القرآن وبكيفية نزوله. فراح ذاكر كيفية نزوله ان نزل القرآن على سبعة احرف. وبيتبنى الرأي ده بقى ان المراد بالسبعة احرف سبع لغات للعرب. سبع لغات للعرب. وراح مستدل على هذا البيهقي في شعب الايمان بان عثمان بن عفان لما جمع المصحف وامر الكتاب ان يكتبوه خلاص كان احيانا بيحدث خلاف بين زيد وهو كان من احفظ ومن اكتب الناس القرآن الكريم وبين بعض الكتاب. بعضهم عايز يكتب الكلمة بصورة معينة لان فيهم من قبائل مختلفة. فبيبقى كل واحد عايز يكتب الكلمة بلغة قبيلته. خلاص؟ لكن في النهاية زي ما قلنا المعنى ايه؟ المعنى واحد. فكانوا يختلف. خلاص؟ فكانوا يختلف. اكتبها ازاي؟ فعثمان حسم هذا الخلاف. فقال اذا اختلفتم انتم وزيد حصل خلاف بينكم ببعض لانه كان زيد تقدر تقول انها لجنة ورئيس اللجنة هو زيد. خلاص؟ فقال لهم اذا اختلفتم انتم وزيد فاكتبوه بلغة قريش. نكتب الكلمة دي ازاي؟ شوفوا قريش اكتبها ازاي واكتبوه. فاكتبوه بلغة قريش فانه اكثر ما نزل ان نزل بلسانهم. تفهم الكلام ده ايه؟ انه نزل بلسانهم وبلسان ايه؟ وبلسان غيرهم. هو ده اللي بيقوله بقى او ده اللي عايز يقوله البيهقي اني وعايز يقول اصحاب الرأي ده ان هو ده المعنى من نزول القرآن على سبعة احرف يعني على سبعة لغات على سبع لغات من لغة الايه؟ من لغات العرب. وادي الدليل. خلاص؟ طبعا هذا الرأي كان له مؤيدون وكان له معارضون. كان من اللي عرضوه ابن قتيبة. ابن قتيبة ده طبعا معروف ان هو عالم من علماء اللغة ثم الحديث. يعني تقول الاصل فيه اللغة. ايه؟ اللغة. الاصل فيه اللغة. لكن اشتغل في علم الحديث وله مؤلفات في علم الحديث وكاتب كتب في غرائب الحديث على اعتبار ان ده احسن حاجة يخدم بيها علم الحديث لانه راجل لغوي. خلاص؟ فابن قتيبة مش عاجبه الرأي ده. مش عاجبه الرأي ده. بيقول ان القرآن ما نزلش بأي لغات غير لغة قريش بس. ما تقوليش بأي لغة تانية. هو نيجي بلوت ريش بس خلاص. قال والدليل على هذا ان ربنا سبحانه وتعالى نفسه في القرآن الكريم بيقول وما ارسلنا رسولا الا بلسان قومه. ما فيش رسول الا وجاء بلسان قوم. قوم النبي كانوا ايه؟ قريش. يبقى اللي جه بيه هو لغة قريش. خلاص ده اول شبهة. الشبهة الثانية عنده اللي بيرد بيها على الكلام ده بيقول وانا مفيش عندي حرف. حرف مش كلمة بقى حرف في القرآن الكريم له سبعة اوجه عشان اقدر اقول ان القرآن نزل بسبع لغات. خلاص رد عليه ابن الانباري وده ايضا من علماء اللغة والقراءات قالوا لا في احنا قلنا اوف فاكرينها نطقت بكام شكل بسبع ايه المشكلة. واستدللوا بآيات تانية كتير كان منها الآية اللي في سورة يوسف ارسله معنا غدا يرتع ويلعب. تنطق يرتع بالتسكين ويرتع بالكسر ويرتع بالفتح ويرتع بالضم ويرتعن بكسرتين ويرتعن بفتحتين ويرتعن بضمتين. سبع لغات ودي لغة ودي لغة ودي لغة ودي لغة ودي لغة ودي لغة. فبيقولوا واما بلسان قومه فهو بلسان عرب. فكون ان يجي بلغات تانية دي ما خرجتش عن اللسان اللي ايه اللسان العرب. واحنا قلنا لك بالانجليزي والفرنساوي والالماني لا كله العرب. فدافع عن هذا الرأي ابن الانباري وتبنى من الناس اللي انكرت الرأي ده ابن عبد البر. وابن عبد البر طبعا من علماء اللغه علماء الحديث وعلماء الفقه كان موسوعه وله يعني هو خير من شرح موطأ الامام مالك في كتابه الطيب المعروف التمهيد وده قارب 30 مجلدا كتاب طيب جدا موسوعه بيشرح بيه موطأ الامام مالك ويا ريت يبقى عندكم برضه. ثالث ما عندكوش حاجه عمال يقول يا ريت ما عندكم. الله ربنا يصلح لكم الحال. خلاص فابن عبد البر ده انتم المفروض انتم عارفين انا كنت بقتطع من قوتي والله من اكلي عشان اجيب الكتاب. الكتاب كان عندي بيبقى اهم من السندوتش. كان بيبقى اهم من السندوتش. حتى لما تزوجت كانت يعني من ضمن الامور اللي كانت تتعجب لها زوجتي ان يبقى البيت محتاج لشيء ضروري جدا وانا اجيب الكتاب وما اجيبش للبيت. وطبعا اول ما الواحد بدا حياته كنا يعني بسم الله ما شاء الله. انا تعينت معيد في جامعه كان مرتب 82 جنيه حاجه حلوه جدا مش كده. كان ايجار شقتي 70 جنيه كانت حاجه اقول. فالحد طبعا الحمد لله ربنا بقى يعني يعني ربنا يكرمكم زي ما كرمنا يا رب. امين يا رب. فكان الكتاب ده اهم حاجه عندي اهم حاجه عندي لان كنت بعتبر ايه الفرق ان انا او ايه يعني ايه الفايده ان انا املى بطني وما املاش مخي. يعني انام شبعان وابقى نام حمار فدي ما كانتش تعجبني ابدا. فالكتاب ده كان شيء مهم جدا. فياريت يعني الكتاب يبقى له نفس المكان عندكم ان شاء الله لان هو اللي فعلا بيعمل لك قدر وقيمه يعني. نعم طبعا مش يا راجل يا طيب ده التمهيد نعم اتق الله. مين اللي قال لك كده يا راجل؟ من الذي قال لك ده؟ الموطأ هو اول كتاب ألف في السنة وهو صحيح. الموطأ نعم يبني الموطأ كله باستثناء اربع حديث اربع على مستوى الموطأ كله هي من بلاغات الامام مالك اربع حديث بيعتبر الموطأ اول ما اقول لي في الحديث صحيح مين اداك معلومة او مين اللي خلاك تاخد انطباع عن الموطأ ان هو نعم ده اللي قال لك كده ارتكب جريمة في حق السنة كمان في حق السنة ده من اصح الكتب من اصح الكتب موطأ الامام مالك واول ما اقول لي في صحيح كان لسه لا البخاري ولا مسلم ولا الناس دي طلعت على على الساعة خالص اول من جمع كتابا صحيحا في السنة موطأ الامام مالك هو الامام مالك في موطأ ولما طلعوا الاربع احاديث اللي طلعت منه ده في من يدافع عنها وصحيحها كمان مين اللي قال لك المعلومة الفاشلة ده انت فزعتني يا راجل ده كلام نعم لا شعب الايمان ودلائل النبوة لا الحاجات دي طبعا عايزة غربي لكن انا بتكلم وبعدين الحمد لله بقت مطبوعة محققة يعني انت الان بقت المسألة بالنسبة لك سهلة وميسورة يعني انت عارف تاريخ ابن عساكر اللي انا بشتغل فيه ده اصعب حاجة في شغلي فيه دلوقتي التحقيق لانه ما فيش حد حقق يعني حتى لما روحت قالوا لي ايه الفارس بتاعته نزلت وعشر مجلدات وابني ورحت دفعت لي 400 جنيه عشان اجيبها ما لقيش فيها ولا كلمة تحقيق واحدة عشان يقول لي اصل هو ذاك الحديث الفلاني في صفحة كذا يا سلام والله كويس بس فشغال فيه هادت حيله فهي اصعب حاجة التحقيق فانت الان الحمد لله الكتب كلها بقت ميسره يعني كان انصاف الدعاء يروح مثلا ياخدوا حياة علوم الدين ويلاقي في الصفحه 50 حديث ويقولوا فرحان قوي ويمكن 51 حديث فيهم ضعيف فتقول لي فبقى الكتاب مريح دلوقتي انك تبص تقرا وتلاقي التخريج تحت تقرا وتلاقي التخريج تحت تقرا وتلاقي التخريج تحت ويقول لك تلاقيه فين في صحيح الالباني وفي ضعيف الالباني وتروح بقى تدور وتشتغل بقى النهارده الكتاب بقى شيء طيب جدا انه خلاص بقى محقق مسند الامام احمد بن حنبل ده في كم كبير جدا ضعيف مش كم قليل كم كبير ضعيف برضه كان الواحد يتناول منه حديث وروح ماسكه يقعد اعمى ليه لانك بتحققه بقى وماسك السند وماسك المشو وكلام الائمه واختلافات الائمه بين ابو صح ومضاعف احمد شاكر ماسك الكتاب كله طخيتي خيط طخيتي خلاص بقيت مستريح كفاك خلاص كفاك فالنهارده يا ريت تجيبوا الكتاب الكتاب النهارده بقى كنز كنز وغلو الكتب ما هو جه من ايه؟ ما هو تحقيق ان التحقيق ده مكلف مكلف النهارده عشان يجي يقول لي اقعد حقق لي كتاب حاجه يعني مش سهل فبكلف فلما يجي يطبعه لازم يحط التكلفه دي عليك انت بس لان عشان انا احققه برضه لازم هشتري له 500 كتاب ما انا مش هحققه من هنا ولا بص في الحديث كده لا صحيح لا اعمل زي الحاكم بقى خد بالك انت عطت رجل على رجل صحيح ضعيف صحيح ضعيف كده ما ينفع الألباني الله يرحمه الله يرحمه كان من الناس قصدك ايه بيعمل ايه؟ لا ما يقدرش برضه ولا الألباني ولا أتخن من الألباني ولا يقدرون كده برضه بالباحث هذا يقعد يا صبح أولا بينظر في أقوال السابقين ده لازم ده رقم واحد ثانيا بيشوف أدواته هو ممكن يستدرك عليهم حاجة اللي مستدركش خلاص وممكن يصيبه وممكن يخفي يعني انا اليوم كنت بصحح حديث او بحقق حديث الالباني ضعف وانا لما اقوله الناس هقوله حسن مش هقوله ضعيف خلاص ايوه لازم هتلاقي له حاجه ما انت فاكر كده ان هي لازم هتلاقي له حاجه لان اكتشفت ان الحديث ده مصححه ابن حجر وحاكم عليه بالحسن خلاص لعله فتح الالباني مع ان هو ده دعو الناس اليه النظر في المتابعات والشواهد فاتته دي بقى في الحديث ده وهقوله خلاص ما فاتتش ابن حجر فجاب متابعات وشواهده ما لقيتهاش عند الالباني خلاص ايه لا لا لا بالك وهكذا فانت رقم واحد لازم تنظر في كلام السابقين ده رقم واحد كده ورقم اتنين انت بقى بقيت مجتهد اشتغل بقى اكيد هتطلع بحاجه لكن عمل الالباني فبيقعد بالساعات الطويلات ونفس القضيه نفس القضيه الكم معلومه اللي بديها لك في في في في تاريخ ابن عساكر دي خد بالك ما بقعد فاهم قبلها بيوم فاخد لي بتاع 12 13 14 ساعه زي ما اخد بس عشان اقول لك حديث في كلمتين في دقيقتين صح انت كنت راح مبسوط كده لكن عشان انا بقوله انا عارف انا بقول ايه مش هستنى بقى لما يجي معذره في تعبير عايل من عيالي وراح كاتب لي ورقه خلي بالك انت قلت الحديث ده والحديث ده مش صحيح بتزعلني ليه في نفسي قوي خاصة لما اكتشف انه هو صح لكن ممكن اكتشف انه مش صح ليه؟ لا هو كل ما فيه كل ما فيه كل ما فيه هو معلق هو يعني معلق على حاجات كتير جدا بس الكم الوارد في الكتاب من الاحاديث انت لا تتخيله انت لا تتخيله يعني المجلد الاولاني فيه ما يتجاوز الالف حديث المجلد الاولاني امال لما توصل مجلد رقم 74 كان غير عادي كان الله في عون بقول اهو كان الله في عون كان غير عادي ده انا بعد صغر جماعهم ازاي دول كان غير عادي تقعدوا بقى تخرجونا من الى خلاص ما والله يا حاضر يا اسطى عبد البر من الناس التي انكرت وطبعا هو اسهب في شرح هذا الحديث على فكره ابن عبد البر وهو يشرح موطا الامام مالك وتعرض لهذا الحديث انزل القران على سبعه احرف قايل فيه كلام بقى وذاكر فيه اراء بحر تقعد تتفرج عليك تحول خد بالك فهو ذكر الراي ده واستبعده واستبعده وقال ان لو كان المراد بالاحرف لغات العرب طب ما احنا سبق علينا حديث ان عربي قاعد يقرا القران بلغته فعمر سمع منه ده فانكره عليه فقال لو ان هو المراد لغات العرب لما انكر بعضهم على بعض لما انكر بعضهم على بعض فابن عبد البر زيه زي ابن قتيبة الاثنين مش عاجبهم الرأي ده وان كان الرأي ده يعني عاجب البعض الاخر زي ما هو عاجب زي ما قلنا الامام البيهقي وانتصر له في دلائل النبوة اللي قالوا الرأي ده انفسهم نقول طيب انتوا بتقولوا ان القرآن نزل على سبع احرف يعني على سبع لغات من لغات العرب سبع قبائل ليها سبع لغات مختلفة الصورة متحدة المعنى مين هم القبائل السبع دول قولهم لنا حقنا صح حقنا قالوا انهم ايه المشكلة قالوا انهم عيد واحد قريش اثنين هزيل ثلاثة تميم اربعة ازد خمسة ربيعة ستة هوازن سبعة سعد بن بكر حبيب السعد اللي النبي رضى فيه. قالوا ادي السبع قبائل وكل قبيله من دول كان ليها لكنه معينه خلاص ده وبيعتبروا ان ده اقوى ما فيه. البعض الاخر بيقول ان السبع لغات دي كلها هي اللغات اللي كان بتتكلم بيها قبيله مضر. ومضر كان شوف قبيله واحده لكن كان ليهم سبع لكنات كان فيهم لكنه قريش. فيبقى السبع لغات دول كلهم لو رحت لقبيله مضر وعرفت لغتها تعرف ان هي سبعه هي قبيله مضر بلغتها السبع دول. طبعا ده راي استبعدوه لان صحيح وارد ان قبيله مضر كانت بتنطق الكلمات بلغات مختلفه لكن من ضمن هذه اللغات ما هو شاذ. واحنا عندنا المفروض ان الاحرف السبعه كلها يجوز ان يقرا القران بها ومحدش قال القران يقرا بلغه شاذه. يعني كان زي ما بيقولوا من لغه مضر كان فيه في مضر عائله او قبيله اسمها قبيله قيس. قيس دي كان ليهم لغه بيسموها الكشكشه وعشان كده كانوا يسموها كشكشه قيس. الكشكشه دي كان بيقراوا ازاي؟ كانوا ينطقون كاف المؤنث. خد بالكم الكلمه الاولى دي كاف المؤنث شين كانوا بيسموها كشكشه قيس. كاف المؤنث شين شين ازاي؟ قال لك كانوا يجي مثلا في سوره مريم قد جعل ربك تحتك الكاف الاخرانيه دي بيسموها كاف الايه؟ المؤنث تحتك سرير. كانوا يقراوا يقول لك قد جعل ربك تحشك سرير حول الكاف لايه؟ لشين. دي قراءه بس قراءه ايه؟ قراءه ايه؟ شاذه ومرفوض قراءه القران بيها. كان من قبيلة مضر قبيلة اسمها تميم وقبيلة تميم دي كان عندها حاجة شاذة بيسموها عنعنة تميم. ايه عنعنة تميم؟ كانوا يحولوا ان لعن ينطقوا ان عن خلاص زي قول الله سبحانه وتعالى فعسى الله ان يأتي بالفتح او امر من عنده هم يقرؤوها فعصى الله عن يأتي بالفتح او امر من عنده فحول ان لايه؟ لعن. فقالوا مش ممكن تكون قراءات السبع دي او الاحرف السبع دي. كان في منهم اللي بيبدل السين تاء قل اعوذ برب الناس ملك الناس هو ما كانش يقول الناس فيحول السين الى تاء. دي كلها قراءات شاذة فاستبعدوا ان يكون هي دي القراءات او هي دي الاحرف السبع. وعليه بيرجعوا للرأي الاولاني لان في طبعا على قالت بقى زي الكلب ما قال ده كان في خمس لغات لهوازم ولغتين لسائر العرب يبقى هم دي السبع لغات. كلام كتير الوف ده خلاص. لكن القبائل السبعة هي القبائل التي ذكرناها وعدناها لكم في اول قول. هناك رأي اخر في القراءات السبع والقول ده بيتبناه الطحاوي. انا الاول بس في الفراغ والشراط يجيله كلامنا ولا ها؟ نقلته اللي فات هشوف ابن علي كله كلكم نقلته؟ لا ليه؟ لا برضه محمد من قالش ها؟ بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله داخل ولا لسه هتكشف؟ هتكشف. طيب تهتموا تاني للكلام ده وكده سته وده الراي السبع هنقوله السبع راي تنقل ان شاء الله. الرأي السابع وده رأي الطحاوي، والطحاوي محدث فقيه حنفي المذهب وليه كتب طيبة جدا في الطحاوي، ومنها يا راجل عقيدة ايه يا راجل عقيدة ايه ايه في تهذيب الاثار للطحاوي، واخد بالك كتب حلوه كده طيبه، وكتاب ثاني في اسمه ايه السنن للطحاوي، كل شويه كتب عنده ليه شويه كتب حلوه كده. فالطحاوي بيقول كلامنا رايح للناس، قال لهم يعني انتوا قاعدين تقولوا احرف سبع وايه هي الاحرف يا اخواننا، ما تشغلوش بالكم الكلام ده، القرآن نزل بأحرف سابع عشان العرب كان ليها لكنات مختلفة، وكان من الصعب أول ما القرآن ينزل إن كل واحد يغير لغته، لكن مع مرور الوقت استطاعوا جميعا أن ينطقوا بلغة واحدة وهي اللغة التي نزل بها القرآن، ويجتمع على لغة واحدة وهي التي كتب بها القرآن. فالأحرف السبعة دي كانت لضرورة، ولما زالت الضرورة ما تجيش تقول لي أحرف سبعة، هو حرف واحد اللي كتب به المصحف وهو اللي هنقرأ به المصحف ومحدش يتكلم. خلاص رأي حلو صح؟ رايح حلو عشان مريحكم على طول، مريحكم. ده كان رأي الإمام الطحاوي عليه، ولا يبيح الخوض في المسألة دي، فكأن ده كان أمرا لضرورة، فزالت الضرورة فزال الأمر. فمعنى كلامه لا تبحث عن أمر كان لضرورة ثم زال فلا تبحث عن زائل، خلاص واقرأ القرآن كما هو مكتوب كما هو منطوق وكما أجمع عليه الصحابة في الآخر. ذكر الطحاوي طبعا. أنا قلت إن إحنا هنكمل الآراء لكام؟ لعشرة، عشان هشيلكوا كل واحد رأي، فهيبقى إن شاء الله تعالى المحاضرة القادمة فيها استكمال الآراء العشر، وطبعا هيكون نفس اليوم وهو يوم السبت ان شاء الله تعالى برضو في نفس التوقيت الساعة 9. بارك الله فيكم، كل عام وانتم بخير.